فإذا استيقظ. أنا عايز أسألك، قل لي يا أخي، أول ما تصحى من النوم بتعمل إيه؟ فإذا استيقظ بدر إلى قلبه هذا الشأن اللي هو إيه؟ حب الله. فإذا استيقظ بدر، هاجم على قلبه هذا الشأن، فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه. نحن قلنا المحك أن يكون الله آخر شيء يخطر على بالك قبل النوم، وأن يكون الله أول شيء يهجم على خاطرك عند الاستيقاظ، آخر حاجة وهو قبل ما يروح في النوم الله، وهو بيقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، آخر حاجة الله. وأول ما يصحى من النوم أول حاجة الله، وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي، أو آخر حاجة قبل النوم وأول حاجة عند الاستيقاظ، أن يقول أول ما يفتح عينيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. انت اول ما تصحى من النوم وعينيك مغمضة بتحسس على التليفون، تفتح عينيك تشوف المسد كول من اللي اتصل بك وانت نايم، صح ولا لا؟ هو اللي انت بتعمله مش الله. فاذا استيقظ احدهم وقد بدر الى قلبه هذا الشأن، فاول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه، ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به. الاستعانة بالله ألا يخلي بينه وبين نفسه، وألا يكله إليها فيكله إلى ضعف وعجز وذنب وخطيئة، فيطلب من سيده وإلهه وحبيبه ومولاه أن يكلأه كلاءة الوليد. يكلأه يعني يحفظه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، قل لا إله إلا الله. يكلأه يعني يحفظه، ربنا يحفظه حفظ كلاءة الوليد الذي لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فأول ما يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد موته. فإذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو ويتضرع، ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه. كان من أول الحلقات اللي عملناها في التلفزيون زمان حلقة الوضوء، وكثير من الناس اكتشف لما شاف حلقة الوضوء إنه ما بيعرفش يتوضأ. بقول إن أخطر شيء في الوضوء إن ممكن واحد يصحى من النوم كالعادة، يوم يجري يدخل على الحمام يقضي حاجته ويغسل إيديه ويغسل وشه ويتوضأ من غير نية الوضوء، من غير نية رفع الحدث الأصغر، هنا يبقى ما توضأش ولا تصح به الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، يبقى كده ارتفع حدثك وتصح به الصلاة وتطهر. ما نويتش يبقى أنت ما عملتش حاجة. انتبهت للخطر ده؟ إن كثير من الناس بيتوضأ بغير نية فلا يرتفع حدثه. أضف إلى ذلك من الأهمية بمكان إن الإنسان يحتاج، إن بتحتاج أجل الوضوء يا ناس، أنا عايز أبس في قلوبكم إنك محتاج حسنة واحدة، ممكن حسنة واحدة محتاجها يوم القيامة ما تلاقيهاش تدخل جهنم. ونقصاك حسنة واحدة، ولو قلت يا أمي أنت عندك حسنات كتير، ده أنت طالعة فوق الدين حسنة، تقول لك ما عرفكش. يا أبويا اديني، يا ابني اديني، يا زوجتي، ما حدش هيديك. الكل يوم القيامة يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. حاجتك الحسنة دي بعض الناس بيتهاون، يعني دلوقتي قاعدين احنا صلينا المغرب وبعدين بنصلي ركعتين سنة المغرب، في ناس قاعدة ما صلت سنة المغرب. ليه ما صليتش؟ ليه؟ ما انت قاعد مستني الدرس ما بصليش ليه؟ قال لك يعني هي فرض؟ لا يا عم مش فرض، بس سنة، والسنة دي هتاخد عليها أجر ولا بدوك ولا ببلاش؟ مستغني؟ مستغني عن الأجر ده؟ زي ما قلت لك ممكن تحتاج حسنة واحدة يوم القيامة، حسنة واحدة فقط عشان ميزانك. الشاهد في الوضوء بنخسر كتير لو ما نويتش وانت بتغسل ايديك ان تخرج خطاياه من تحت اظفاره، وانت بتتمضمض ان تخرج خطاياك من بين اسنانك، وانت بتغسل وشك ان تخر الذنوب من تحت اشفار عينيك. النية بتاخد، ما نويتش مالكش. يعني لو ما نويتش وانت بتغسل ايديك ان الذنوب تخرج من ايديك، مش هتخرج. كل شيء بالنية. المهم ان صاحبنا ده اللي احنا بنتكلم عنه، الاخ المقرب من المقربين، لما يقوم يتوضأ بيتوضأ بقلب حاضر، ينوي بقلبه انني نويت ان اتطهر لأقف بين يدي الله. لو شفتوا العريس ليلة الفرح بيعمل ايه؟ يقعد يظبط الجرافطة ها والبدلة وشعره ها ويسبسب ويعمل اهو، يعمل كده عشان يقف بين ايدين ربنا جل جلاله. سبحان الله العظيم. اشترى عبد الله بن عباس حلة بدلة بخمسمائة درهم ليقوم فيها الليل، وقال: الله أحق من تجمل له. واحد بيتزين لمراته، ومرأة واحدة بتتزين لزوجها، واحد بيتزين لربه. عشان كده لما بقول لإخواني البس جلابية وطاقية زينة بتزين لله، قال الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء يعني عند كل صلاة، لابس اسود ليه؟ تزين، اتزوق لربنا. تزين لما بشوف شاب لابس ومتزوق، انت متزوق لمين؟ للنسوان؟ للشارع؟ الله احق من تزين له. ان تلبس افضل ثياب بعض الناس تلاقيه رايح المسجد يا عم اي حاجه وخلاص. لا لا، ده انت رايح لمين؟ لربنا ببيته. اسمع بقى، ثم يصلي ما كتب له صلاة محب ناصح لمحبوب. كتير قلت الجملة دي، خلينا أقولها تاني. إن أي واد بيحب أي بت ورايح يقابلها، تلاقيه رايح يقابلها وقلبه بيرفرف كده. يا ترى وانت رايح لربنا تصلي قلبك بيرفرف بالحب كده وتقول لي بحبه؟ بتحبه ازاي؟ اين حب الله في قلبك؟ اين؟ عشان كده صاحبنا ده من المقربين، لما يقف يصلي بيصلي صلاة ايه؟ محب. صلاة ايه؟ محب. صلاة ايه؟ محب. وخصوصا الليل ده بقى، الليل، الليل ده بتاع الحبايب، بتاع الحب. هو حبه لله، بيحب ربنا، فبيكلم ربنا بالليل، بيناجي ربنا بالليل. كان احدهم اذا جاء الليل دخل المسجد وأغلق الباب وقال: إلهي إليك جئت. جئت لك، ماليش غيرك. فيصلي صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه. لا صلاة مدل بها عليه. بيصلي صلاة محب منكسر، مش صلاة معجب مغرور واقف يصلي كده وشايف نفسه قاعد يقول في نفسه: شوف الناس اللي بتقوم الليل، تلاقي الشيخ فلان دلوقتي زمانه نايم، احنا اللي شغالين. سيبك من الكلام، مش ده. صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه، يرى من أعظم نعم الله عليه أن أقامه وأنام غيره واستزاره وطرد غيره وأهله وحرم غيره. وهو واقف يصلي حاسس ان دي نعمة من نعم ربنا عليه، ان هو واقف وغيره نايم، ان هو واقف بيقول يا رب وربنا بيقول له لبيك عبدي، وغيره قاعد يزني قدام التلفزيون في الوقت ده، قاعد هو واقف يصلي وبيحمد ربنا ان ربنا هداه وانعم عليه واكرمه وقربه، ان قربه وابعد غيره واستزاره وطرد غيره واهله وحرم غيره واقامه وانام غيره. فلما يجي يقول الحمد لله رب العالمين. يقولها بقلب ان فعلا الحمد لله، يحمد ربنا فعلا ان ربنا وقفه على رجليه. بس يا ابني، بس يا سيدي، يذكر ان رجلا قام، كان يقوم الليل في الشتاء، فلزعه البرد فبكى، ثم اراد ان يتدفأ فاستدفأ فنام، فقال له هاتف في المنام: أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا، نم فلقمت. انت هتعيط لي؟ نام يا عم، نام. من نعم الله عليك ان يقيمك. قول الحمد لله انك قدرت تقف على رجليك في الوقت ده، والله في هذا الوقت يقول: هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه. قال: فهو يزداد بذلك محبة الى محبته، ويرى ان قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنى طول الليل ويهتم بطلوع الفجر. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: صليت 20 سنة ما يهمني إلا طلوع الفجر. فتجذب قلبه وروحه آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي وصف بها إلى عباده وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم. هو واقف كده يصلي، قلبه وروحه آيات المحبة، آيات المحبة والوداد. لما يسمع، لما هو بيقرأ كده: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقعد يقرأ: من نعمة فمن الله. لما يقرأ: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لما يقرأ في قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لما يقرأ آيات النعم دي، لما يقرأ وتيجي آية بتقول له بقى على اللي جواه، آيات الحب وآيات النعم وآيات الأسماء، آيات الأسماء والصفات عظيمة جدا ورائعة جدا، يزداد حبه لله في قلبه، فتجذب قلبه وروحه آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي فيها الآلاء والنعم، وتطيب له السير آيات الرجاء وسعة البر والمغفرة. آية أخذت بلبي اليوم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة من بعد ذلك وأصلحوا غفور رحيم. أعجبني جدا وشغف قلبي ثم إن ربك، ثم إن ربك. اغلط وتوب ويغفر لك، واغلط تاني وتوب ويغفر لك، واغلط تالت وتوب. أنا بقولكش اغلط، لو غلطت وتوبت ربنا يغفر لك، ولو غلطت تاني واستغفرت يغفر لك، ومية وألف ومليون مرة في اليوم الواحد، وهو غفور. وتطيب له السير. وأحيانا الإنسان بيتعقد من نفسه، اللهم قنا شر أنفسنا. أحيانا الإنسان بيتعقد من نفسه، يبقى زي الرجل قاتل المئة نفس ده، لما راح يتوب وراح للعابد قال له أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا ليست لك توبة، فقتله فكمل به المئة. رايح يتوب من القتل عمل ايه؟ أتوب ايه بقى؟ خلاص أرف من نفسه الأمارة بالسوء دي، وبعدين وآخرتها. فتأتي هذه الآية تعمل ايه؟ ترطب، تطيب له السير. واحيانا كده وانت واقف تصلي تقول ايه الفايده، ما انا هتلاقيني بكره هتنيل على عيني واغلط. تطيب له السير، تقول له ايه؟ قل يا عبادي الذين ايه؟ اسراف. عارف الاسراف يعني اذنب وكتر. قال لي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وغدراتي وفرياراتي. صلى الله عليه وسلم رجل كبير السن قد نزل حاجبه على عينيه، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في رجل ما ترك شاذة ولا فاذة إلا فعله؟ قال إن آمنت وأحسنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فخرج الرجل ويقول الله أكبر، وغدراتي وفجراتي وغدراتي وفجراتي، وما زال يكررها حتى غاب. فاللهم اغفر لنا غدراتنا وفجراتنا. وتطيب له السير، آيات الرحمة. الذي يطيب له السير ويهونه عليه، وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام. لما يمر بقى وهو بيقرأ بالليل كده، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. تقلقه آيات الغضب حين يقرأ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. آمين يا رب العالمين. أقم الصلاة. فالحمده هن قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي.